يدخلوا على بنات بيغنوا، بنات صغيرين كده بيغنوا في يوم العيد، والأغاني الطيبة التي كلامها طيب وليس فيها خنا ولا فجور وأمن الفتنة وبعدم وجود الرجال ولا كذا، أو يعني بعدم وجود الرجال، أنا مش عايز أدخل بقى في تفاصيل، إنما لأنه ورد في أحاديث، إنما بأمن الفتنة بصفة عامة. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهن وهم بيغنوا في بيته، في بيت عائشة، ففضلوا يغنوا، رسول الله داخل وهم فضلوا يغنوا شوية، ودخل عمر بن الخطاب على الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره يوم العيد، فراحت البنت ماسكة الدف وحطاه وقعد عليه، خبته قعدت عليه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر، يعني حكى له القصة اللي حصلت، فسيدنا عمر نظر إلى البنت قال يا عدوات أنفسكن أتهبنني، أنتم بتخافوا مني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له أيوة نعم، رسول الله أرق وألطف وأجمل وأكمل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى اللي يلاقيه، تعرف بقى الذي لا يقترب منه هو يقربه. كان فيه شاب فقير جدا وقصير، فقير جدا وقصير جدا وضعيف جدا وأسود جدا و غلبان قوي ومغترب وضعيف في كل أنواع الضعف اللي في الدنيا، كان يشعر بأنه يعني مكسوف من المجتمع، فلكي يجرئه النبي عليه الصلاة والسلام، لكي يجرئه جاءه من خلفه كما يرون، جاءه من خلفه ووضع يديه هكذا كانوا بيكتفوا وبيضحك معه يقول ها من يشتري العبد، كانوا في زمان قطاع الطرق واحد ماشي وضعيف كانوا عاملين له كده وقابضين عليه وروح يبيعوه في السوق، فالرجل ولد بص كده فوجد رسول الله هو الذي يفعل ذلك معه، رسول الله رسول الله، تخيل لو فعل ذلك معي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فعله مع واحد حتى من علية القوم وجاء كده يحتضنه بهذه الصورة كيف يشعر؟ لما يعمل من يشتري العبد؟ فالولد لا مش قادر يعني يستوعب روعة الموقف اللي هو فيه، فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، ما حدش يشتريني ده أنا رخيص قوي، ففك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ولكنك عند الله ربيح، انت سلعة كسبانة قوي عند الله، غالية قوي سلعك، ولكنك عند الله ربيح. شايف قبل الوقعة وبعد الوقعة، تتخيل الرجل ده دخل جه ازاي، انضمت عاطفته ازاي، ويأتي واحد في مجلس فيجلس عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام واحد قريب منه، كل ما يجي واحد يقول له تعالى عد هنا عد هنا عد، لحد ما الفرشة خلصت، المكان المفروش السجادة خلصت، فجاء رجل فخلع له النبي صلى الله عليه وسلم عباءته رداءه وألقاه له قال له خد اقعد على ده، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عمل كده الرجل لقى نفسه جاكت العباية الرداء بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام بيترميلي عشان افرش واقعد عليه، فضمه وقبله وقال خذها يا رسول الله أكرمك الله كما أكرمتني. بل والله يا إخوة حتى اللي كان يخاف ولا يرتجف ولا يتهز من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني جاء واحد مرة ترعش بين إيديه يرتعد، قاعد يترعش بين إيديه، أنا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذني الوقار والهيبة والجلال، شوف الرسول يعمل ايه، مش فرصة بقى ده واحد هو بيحترمني، لا ده قال له يا اخ الاسلام هون عليك، انما انا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، لها معنى مع القديد اللي هو اللحم لما يشققوه كده ويبخروا المياه اللي فيه عشان يقدروا يحفظوها. الفقير ما كانش عندهم ثلاجات فكانوا يعملوا كده ينشفوا اللحمة علشان تستحمل وما تفسدش. فيقولوا إنما يعني أنا ابن امرأة كانت فقيرة في مكة، مش أنا لست جبارا من جبابرة الأرض ولا ملك، هون عليك. ويبتدي يلملم هؤلاء الناس ويقربهم منه ويشعرهم، يقول له اقرأ القرآن، يقول له يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وقد أنزل عليك أنت، يقول أحب أن أسمعه من غيري. يعني باختصار لا أريد أن ويكلم الصحابة بصورة، يقول مثلا لسعد بن أبي وقاص يقول فداك أبي وأمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فداك أبي وأمي، يقول لسعد بن أبي وقاص. ويشوف عمر بن الخطاب مسافر يقول له لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. سيدنا عمر طار سعادة بهذه الكلمة، لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، يا سبحان الله. ولذلك أيها الإخوة باختصار كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرب من بعد ويلملم من أقصي. حتى الطفل الصغير، الولد الصغير ده يقول له العصفورة بتاعتك عملت إيه يا حبيبي، يا عمير ما فعل النغير، معروفة القصة. يقول له هل أخبار القطة إيه، أبو هريرة. يقول له يا أبا هر، ما هو هريرة والهر والهر القطة، فيقول له يا أبا هريرة يا أبا هر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسط حتى إلى الأطفال بهذه الصورة. أظن الكلام ده ها يعني أنا ليه، والله يا إخوة لو تركت نفسي لنفسي أنا أحب أتكلم في الحاجات دي، بس أحب في القصص التي تؤنس النفس والتي تجمعها. وكنا نتكلم بعد صلاة الفجر زمنا طويلا في هذه الأمور التي ترقق القلوب وتقرب وتؤنس الأرواح وتشعر الناس بالحب والتواصل مع دين الله ومع النبي عليه الصلاة والسلام، ولازم تعملوا كده. ولكني الآن في هذا المقام لابد أن أمر عليها مرورا لمجرد أن أقول لكم إنني وأعود أفيق مرة أخرى وتفيقون معي، نحن نتكلم عن أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جمع أمته، وكان يغفر لهم. يعني واحد تبول في المسجد مثلا مسألة، لو إحنا نقتله لولا بركة الرسول عليه الصلاة والسلام وأننا تعلمنا كنا نقوم نقتله، وفعلا قام الصحابة إليه ليقتلوه ليقعوا به ليضربوه يا سيدي، فقال دعوه سيبوه، فتركوه حتى أكمل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم علمه وعلمهم وعالج المسألة. حتى الذي أخطأ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم فاهمين أنهم كانوا بيعاملوا الرسول عليه الصلاة والسلام معاملة التوقير من الأول كده؟ لا، ده كان في ناس يروحوا له كده عند البيت، يا محمد تعالى انزل عايزينك، ايه ده ايه ده، فينزل القرآن، لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستحي. يعني انتوا عارفين آية ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، شايف طريقة التعامل، فيستحي منكم، مش راضي يقول لكم لا. كانوا بيعملوا ايه، يخشوا البيت عنده ياكلوا مثلا، فرصة بقى احنا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، دعينا على الغدا، صلينا الظهر وروحنا نقعدوا بقى معاه لغاية بالليل، فرصة انا مش همشي، ده كل يوم بخش بيت النبي. فالرسول فينزل القرآن في كل واقع من دي، الرسول يستحي ان يقول والقرآن ينزل. اولا لا تنادوا الرسول من وراء الحجرات، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. نمرة 2، إذا دعيتم إلى طعام عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي إلى غداء، فنمرة 1 لا تدخلوا مبكرا وتنتظروا حتى ينضج الطعام غير ناظرين إناه، فادخلوا بس غير ناظرين إناه، يعني ادخلوا بعد ما يستوي الأكل، وقت الأكل تخشوا تاكلوا. فإذا طعمتم فانتشروا، يحدد لهم يدخلوا إمتى ويخرجوا إمتى. إنما هو صلى الله عليه وسلم كان يا ألف مرحبا، ويدخل ويخرج ويدخل ويخرج. والواقعة مروية في ليلة عرسه صلى الله عليه وسلم، وهم قاعدين عنده قاعدين يتكلموا ويضحكوا مبسوطين، وهو يدخل ويخرج ويروح وهم قاعدين مش راضين يمشوا، ويقولوا له يا محمد، فينزل القرآن لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ويتكلموا عنده يقوم ويقول له لا يا أخي كذا، ويزعق وياخد، فيقول له لا مش كده، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كبعض. يعني عايز أقول إن القرآن هو الذي تولى تهذيب الناس، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يغفر لهم زلاتهم. وكم من إنسان، ده الراجل قال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فغفر له وعفى عنه. واحد تاني قال له اعدل يا محمد، دي مش طريقة اللي انت شغال بيها دي، اعدل. فقال ويحك، ويحك دي مش شتيمة، ويحك دي يعني يا خبر ابيض، ويحك من لم يعدل ان لم اعدل. مين اللي كان يعدل؟ ولما السيدة عائشة حدث بينها وبينه خلاف وحبوا يعرضوه على ابي بكر، يقول السيدة عائشة فيما يروون، يقول لها يا عائشة احكي انا ولا تحكي انت؟ فتقول له احكي انت بس قول الحقيقة، قول الحقيقة. ولكنه الله تعالى قال له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أيها الإخوة، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ويعني كنت أحب أن آخذ وقتا أطول من هذا في هذا الأمر، ولكن أريد أن أنتقل إلى أن من مواصفات، أنا قلت لكم أن من مواصفات طريقته الرفق، ومن مواصفات طريقته إحقاق الحق. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أتشفع في حد من حدود الله؟ سيمر الماء ولو من فوق ظهرك. ودي لها مقاييس ودي لها مقاييس. ومن طريقته أيضا نقطة ثالثة، عشان أقول لكم بس دي مجرد ملامح، أنا ما بشرحش طريقة الرسول كاملة، أنا بأعطي أمثلة لتعلموا أنه كانت هناك طريقة مليانة بركة بتطلع الناس من الظلمات إلى النور. فكان العنصر الثالث فيها أنه يفجر الطاقة في أصحابه. هو مش عامل واحد زي حالاتي كده يروح يخطب الجمعة يطلع الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، أما بعد أيها المسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويمشي. ده عارفهم واحد واحد، ويعرف كل إنسان بطاقته، فيقول له أنت مجاهد، خد أنت سيف الله المسلول، هذا السيف سأعطيه غدا لرجل بشرط، أو من يأخذ هذا السيف بحقه، إيه حقه؟ أن يقاتل به حتى ينقطع، يفجر طاقة. يجي واحد يقول له روح تعلم اللغة السريانية، يجي لإنسان رأى رؤيا الأذان دعوة للصلاة، إن إحنا نقول الله أكبر الله أكبر الأذان، فيقول له يا رسول الله الأذان، قال له بس حلو جدا، اذهب بها إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. يا خبر، يعني حتى صوت أصوات أصحابه عارف مين اللي صوته حلو مين اللي لأ، مين اللي صوته جميل. طب بيسمعهم فين دول؟ بيصلوا بيه يا إما بيسمعهم إزاي؟ إنما يعرفوا مين صوته جميل، فيقول له اذهب إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. ويظل والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في تقسيمه للأمور يعطي لكل إنسان بالقدر الذي يتقنه. يعني محمد بن مسلمة الأنصاري ده الرجل اللي تحول إلى قائد المخابرات العسكرية في جيش المسلمين وقائد العمليات الخاصة، ورجل بيشتغل له موهبة خاصة، كيف عرفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده من يثرب مش من مكة. يعني لو من مكة اللي قاعد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام 53 سنة كنت أقول والله بقاله 53 سنة عارف مواهبه، إنما ده هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فوجد فيها رجلا اسمه محمد بن مسلم. إمتى لحق يعرف موهبته علشان يعطيله المهمات الخاصة زي قتل كعب بن الأشرف اللي حدثت نتيجة بعملية مخابرات؟ كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما الصحابة يسكتوا يقعد يقولهم أشيروا علي أيها الناس، كلموا قولوا. رايحين في بدر يطلع واحد يشير عليه، في أحد مشورة، نخرج للناس ولا يدخل ولا نستناهم لما يدخلوا؟ في الأحزاب يجي واحد يقول له إيه رأيك يا رسول الله نحفر خندق، يفجر طاقات الناس. لما يلاقي حد منزوي كده، يعني كان المجتمع في حفر الخندق ده بالذات، قال المسافة دي هي ما كانش كده اعتباطا، ده كانت متقسمة، يقول المسافة دي يحفرها عيلة فلان، وهذه المسافة عائلة فلان، وهذه المسافة عائلة فلان، وهذه المسافة، قسم الخندق عائلات علشان كل واحد يعرف مسؤوليته. فضل الناس البسطاء قعر المجتمع، اللي بيتباعوا يتشاروا، اللي مالهمش، اللي مش من عيلة. بلال بن رباح ده راجل عبد بيتباع ويتشارى، كان جاي من الحبشة وما نعرفلوش، وسلمان الفارسي ده من الفرس، وصهيب من الرومان، نعرفهم منين دول؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم من قعر المجتمع ويرفعهم فوق خالص، يقول بلال منا آل البيت، صهيب منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، يأخذهم من تحت، من الشعور بأنهم راح يحطهم مع آل بيت النبي، مع قيادة المجتمع. مفيش أسلوب هايل ورائع في، فيشعر كل. ولذلك عمار بن ياسر، عمار بن ياسر اللي كانوا، عمار بن ياسر اللي كان من عيلة من العبيد، في بناء المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الناس يحملون كل واحد يشيل حجر يروح يحطه في مكانه وهو بيبني المسجد، وعمار بن ياسر يحمل حجرين حجرين. همم بدأت تظهر بقوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يفجر الهمم ويستخرجها ويقول أيكم يطيق ما فعلت أم عمارة، نسيبة بنت كعب، مين يقدر يبقى زيها، كانت تفعل تدافع عني في أحد بالطريقة الفلانية. أبو دجان فجر طاقات الناس. لذلك يا إخوة، وأنا سأكتفي الحقيقة بهذا القدر، عفو وصفح وتفجير طاقات وإحقاق حق وتفقد في بيوت طريقة، يا سلام، كنت أتمنى أقعد 4-5 لقاءات أتكلم عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كفاية كده، كفاية أن أنا أقول لكم أن النتيجة النهائية أنه كانت له طريقة ما يمد يده بها إلى الناس ويصلح لهم أحوالهم، حتى في أخلاق، حتى فيما يفعلون من الفساد. دخل واحد مرة لابس قميص ولا جلبية ولا عباية، القميص ها يأتوا صفرة من العرق والتراب، مسودة صفراء وسوداء من فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم يخبره، مين اللي يقدر يقول له أن يغير هذا الثوب؟ ثم يقول إذا كان في حد عايز يروح المسجد فليجعل للصلاة ثوبين غير ثوبي مهنته، غير لبس الميكانيكي والسمكري، يخلي لبس نظيف يلبسه عشان يروح يصلح. يدخل واحد مش مسرح شعره كويس بس، ومش دهنه كده وموضبه وحطت عليه كريم وحطت عطور، فأشار إليه أن اخرج، فخرج الرجل، راح سرح شعره ووضب حاله وجاء، قال ذلك خير من أن يأتي أحدكم كأن رأسه الشيطان، كأن رأسه الشيطان. مسألة دقة في المتابعة، حتى في الرواية التي تتعلق بكذا وكذا، يعني مش عايز أدخل في تفاصيل، إنما حسبي أن تعلموا أنكم يعني ولا يتميز عليهم، بالعكس والله. يعني أنا لما خرج لقى 2 من الصحابة برا، قال لهم بالليل وقت متأخر نص الليل ماشيين في الشارع، قال لهم أنتوا خارجين ليه؟ قالوا يا رسول الله أخرجنا الجوع، جعلين ما عندناش أكل. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. يا سلام، فيحسوا ان حتى في تلقي في المصايب اللي بتقع عليهم هو بيتحمل اكتر منهم، حتى في الأمر البسيط. هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما يخرج بالساعة 12 بالليل ولا واحدة بالليل ولا اتنين بعد نص الليل من شدة الجوع، ده رسول الله المفروض يأكل ويشرب عشان يعرف يدعو. طب أنا أروح فين؟ لم يتميز عليهم حتى في هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا حاسين أنه معاهم إيدهم في إيديه أو إيده في إيديهم، شغال معاهم، مش عنده مش في القصر الجمهوري ولا القصر الملكي ولا القصر الأميري، وإنما هو بين الناس يدهم بيده. أما يجي مصائب من المصائب، هو أكثر وهو صاحب النصيب الأوفر في التحمل صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه في رحلة الطائف مثلا أنتوا شايفين إزاي اتضرب بالحجارة لحد ما الدم بقى ماشي سير سيور على جسمه، والتصقت الملابس بجسده ما يلصقها إلا لزوجة الدم صلى الله عليه وسلم، وانكسرت أسنانه في أحد وشقت وجنتاه بالحديد الخوذة سموها المغفر، شقت وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم نزل الوحي. طب الناس عملوا كده مع النبي، الوحي تركهم مؤقتا ويكلم الرسول يقول له انت بتقول ايه، حتى هذه الكلمة لا تستطيع ان تقولها. قال له ايه؟ كيف يفلح قوم، هو ما قالش لن يفلحوا، قال كيف ازاي كيف سيخرجون الى الفلاح. قال الله له ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هم ظلم فعلا ويستاهلوا، لكن انت مالكش دعوة، انت داعية، عليك البلاغ وعلينا الحساب. سبحان الله، هذه الطريقة هي التي جعلت الناس دول هم اللي يصبحوا. والله يا إخوة، كل ما افتكر ان العدو اللدود للإسلام العاص بن وائل، العدو اللدود ابنه عمرو بن العاص المسلم الصحابي، الوليد بن المغيرة العدو اللدود ابنه خالد بن الوليد سيف الله المسلول، مين يقول أبو جهل، أبو جهل ابنه عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل، أخرج الله من أرحامهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببركة رسول الله ببركته صلى الله عليه وسلم، أخرج من هؤلاء من صناديد الكفر أخرج أئمة الإيمان. إحنا في مصر عمرو بن العاص ده الله لو رأيته يوم القيامة أقبل رأسه، أقبل رأس عمرو أقول له جزاك الله خيرا، جئت ومعك الصحابة والتابعون وجئت مصر، ولولا هذا الله أعلم كيف كان سيصير أمري، بدل ما المجتمع كله مسلمين أجيال مسلمين كان ممكن يكون أي شيء. وأبوه العاص بن وائل الذي كان هذا الصنديد، بركة النبي صلى الله عليه وسلم بركة فعله. عشان كده يا إخوة، لما هقول لكم بقى انتوا مطلوب منكم ايه تجاه الرسول، انا مش همشي زي كل اللي بيتقال في كل البرامج والحلقات واللي انا بقوله برضو وكله، انا بتكلم انا اعمل ايه، انا يفضل بصري معلق عليه اقعد اتفرج عليه صلى الله عليه وسلم، اقعد اتفرج عليه كده واشوف بيعمل ازاي وذاكر واتعلق بسنته ولا اتركه ابدا، لأنه ده الطريقة التي أخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور، هي دي الطريقة الوحيدة مش هسيبها. ولذلك الإسلام فضل يغرسها في قلوب الناس غرسا، يروح واحد للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله أنا بصلي، فكم أجعل لك من صلاتي، أدعي لك قد إيه، يعني أدعي لك مثلا في كل سجود ولا في كل السجدات، أدعي لك في دعائي بعد الصلاة أدعي لك قد إيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما شئت اللي انت عايزه، ما شئت. قال له طب ادعي لك يعني مثلا اجعل لك من صلاتي ربعها، قال ما شئت وان زدت فخير. فالرجل قال ان زدت، اذا انا زودت يبقى خير، طب اجعل لك ثلثه، قال ان شئت وان شئت وان شئت ما شئت وان زدت فخير، قال نصفها، قال إن شئت كما شئت وإن زدت فخير، قال له تلتينها، ثلثي دعائي هدعي لنفسي والجنة وولادي والغفران الذنوب والرزق والنصر واجعل لك تلت صلاة تلتينها وخلي التلت ليه؟ قال له كما شئت وإن زدت فخير. الله احنا نوصل فين؟ قال له طب تلت ارباعها. قال كما شئت وإن زدت فخير. واللي بيقول له كده مين؟ أبي بن كعب أقرأ الأمة للقرآن. اللي بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام في الواقعة اللي بحكيها دي أبي بن كعب وهو أقرأ الأمة للقرآن، اللي الرسول اللي ربنا رب العالمين أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ على أبي. فلما الرسول بلغ أبي بهذا فأبي ساب الموضوع كله قال له يا رسول الله ربنا طلب منك أمرك قال لك تقرأ القرآن علي، يعني معنى كده الله رب العالمين ذكرني لك باسمي الأبي بن كعب. قال نعم. فبكى أبي رب العالمين يذكره باسمه. فأبي بيقول له يا رسول الله في وقعة تانية بقى أدعي لك قد إيه؟ أدعي لك قد إيه يا رسول الله؟ تلت نص تلتين طب تلت تربع؟ قال له إن شئت كما شئت وإن زدت فخير. قال له أخلي لك الدعاء كله؟ أجعل لك صلاتي كلها؟ وما فيش بقى أكتر من كده. قال له يا سلام، رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم قال إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، كل طلباتك مجابة، كل اللي انت عايز يتخش الجنة في الآخرة، عايز تشرب من الحوض، عايز تنقذ من العذاب القبر، عايز يثبت الله قدميك على الصراط، عايز ايه؟ عايز ايه في الدنيا؟ عايز رزق كتير، عايز عافية، عايز بعد عن الـ عن الـ عن الفساد، عايز ولادك ربنا يصلحهم، عايز زوجتك ربنا يكرمها، عايز ايه؟ عايز صحتك اذا يكفى همه كل اللي انت عايزه الله ويغفر ذنبك الله. يبقى معنى كده ان الله يريد ان يربط المسلم بالنبي لدرجة ان كل اللي انت عايزه غير كده مش مهم، كل اللي انت عايزه يا مسلم هيجيلك اطمن. زي ما انا اجي اقول لك ايه انت يا اخي مشغول ليه على المسجد؟ تقول لي والله يا عم الحاج انا بشتغل الصبح واشتغل بالليل واعمل كذا. يعني بتاخد كام؟ او باخد لي بتاع 600 جنيه في شغلانه الصبح و200 جنيه اخر النهار، يعني 800 جنيه كده عشان اعرف. فهم اقول لك اسمع تاخد مني 1000 جنيه وتيجي معايا؟ يقول لك بس اللي انت عايزه، يعني انت هتديني الفلوس واسيب الشغل كله وانا معاك بقى؟ فاراد الله تعالى ان يقول للناس اتركوا كل شيء وانظروا الى هذا النبي الاسوة. مش موعظة يا اخوة، مش تحريك نفسي، انا مش بقول لكم كلام الوقت عشان تتأثروا، لو سمحتوا ما تتأثروش، انا بقول لكم الكلام ده عشان انت مكلف ان تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته بسنته باسلوبه بمنهجه، لانه ده اللي اخرج الناس من الظلمات الى النور. هي الطريقة دي هي التي اخذت الناس اخذا من الظلمات واعطتهم الى النور. عشان كده كان الصحابة رضوان الله عليهم يتتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. أبو أيوب الأنصاري ده كان إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه يأخذ القصعة ويحط يتتبع أماكن أكل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها طلبا للبركة. لما تقول الكلام ده الواحد نهاردة يقولك أيوة بقى الصوفية والدرواشة، صوفية إيه؟ ما هي الصوفية دي أصلا بدأت أن يتعلم الناس، هم انحرفوا لأنهم تركوا الكتاب والسنة، إنما لو التزموا بها، ما هو الكتاب والسنة فيها هذا التطهر. أبو أيوب، عبد الله بن عمر يمشي يتتبع مواقع أقدام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان ماشي من هنا فيقوم يمشي، يحط يحاول رجله تيجي على المكان الذي كانت عليه قدم النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أبو أيوب بيده يأكل في موضع أكل النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان وعبد الله بن عمر يمشي برجله في موضع النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان بن عفان يقولوا له انت لابس ليه لبس بالشكل ده، ما الموضة اتغيرت، الموضة بقت شارلستون، بقت الـ الـ الـ الرجل واسعة، بقت تنزل شوية البنطلون، تسبل تسقط البنطلون يا سيدي زي ما بيقول الأخون، يعني يعني يعني المصايب والله العظيم. الواحد أنا والله ما مصدق اللي بسمعه ده، دي مصايب، دي مصايب ومصايب. أنا عارف اللي بعدها أصلي، اللي بعدها ما احنا بنشوفه في أمريكا وأوروبا في المطارات، حتى وانت ماشي في المطارات بس كده بتشوف. والله أعوذ بالله، أنا خايف على مجتمعاتنا توصل لكده نتيجة إنهم قاعدين يحلوا فيهم ويحلوا فيهم ويحلوا فيهم، ويقول لك بيحوا كذا. بتشوف رجل لابس فستان وماسك شنطة حريمي وجزمة حريمي وحاطط مكياج وحاطط باروكة ويمشي في المطار وهو ذكر حتى في جواز السفر، لكن ترى هذا في المطارات في أوروبا وأمريكا وكندا، ترى هذا الكلام بين الناس علانية والعياذ بالله. وتدخل أحيانا مكان في شغل تجد رجلا بهذه الصورة والعياذ بالله وبعضهم. فأنا يعني مهم، أنا مش عايز أطلع من الكلام ده، إنما يا أخوانا رجولتنا تذوب، بيدوبوا الرجولة، هم عندهم ما فيش معركة بيدخلوها إلا وبيخسروها. هما ايه اللي بينتصر؟ اللي بينتصر السلاح العنيف، انما هم كاشخاص قاعدين هزائم في هزائم في هزائم. اول ما الكلام يبقى مباشرة مع البشر هزائم، ولذلك المصائب اللي بتقع بيهم النهاردة دي ان شاء الله ربنا هيقطم وسطهم ويخلصنا منهم باذن الله ان شاء الله. وابشروا، ابشروا بالنصر المبين القريب. انما هم اول ما يطلعوا لك من وراء الدبابة ومن وراء الطيارة ومن وراء كده ينهزموا، فهم عايزين يحلوا رجولتنا ايضا. ولذلك انت بتشوف محطات الفيديو كليب دي، انا مش قادر اتصور ازاي واحد يسيب ابنه يتفرج على الخنا والميو. انا عندي ابني صغير لما بس يعمل حركة كده يعني فيها اقول له لا يا حبيبي انت راجل ما ينفعش تعمل كده يعني في وهكذا. فاذا ايها الاخوة يعني ماذا كنت أقول؟ أنا كنت أكلمكم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في طريقته مع الناس كان بهذه الصورة، ثم الناس متعلقون به بهذا الشكل. وأسأل الله يا إخواني أن نتعلم هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة. الحقيقة أنا كنت اليوم كنت ناوي أختم الحديث حول دور النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لكن واضح أنه لابد أن ألمح إليه في اللقاء القادم. وعايز أقول لكم أن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين حتى النهاردة من وراء 1400 سنة فاتوا لازم يعودوا يفكروا في النبي عليه الصلاة والسلام ويدرسون مواقفه. حاضر إن شاء الله المرة الجاية الإخوة أصحاب الأسئلة والتليفونات، وخصوصا من يعني بيقول لي الأستاذ حمدي انه في تليفونات من خارج مصر وما الى ذلك، وفي اسئلة. اولا الرسائل اللي بتتبعت على التلفزيون الاس ام اس دي ارجو يا استاذ حمدي لو سمحت تطبعها لي مشكورا، وان شاء الله انا هحاول اجاوب الاسئلة. بس زي ما انتم شايفين الوقت الحقيقة يعني برغم طوله وانفساحه انها مش هيكفي لكل شيء، فهحاول اجاوب. ولو سمحتوا بدل الاتصالات تبقى اسئلة على، وبرضو هجيب لكم عنوان قناة الناس ان شاء الله تبعتوا بالبريد العادي اذا حبيتوا. واعيدكم ان انا بقى برا الحلقات هذاكر الورق ده واجاوب عليه، انما اظن اللي يبعت على مدينة الانتاج الاعلامي في مدينة 6 اكتوبر استوديو 200. طيب ما شاء الله قناة الناس استوديو 200 6 اكتوبر، يبقى كده مدينة الانتاج الاعلامي بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة استوديو 200 قناة الناس. وطبعا تكتبوا الاسم يعني انه الي انا او شيء من هذا القبيل، علشان وان شاء الله الى جانب اللي عنده بقى الايميل واللي عنده الاس ام اس يعني، وان شاء الله هجاوب. انما الحقيقه مساله مش انا نفسي افتح الاتصالات، بس ما فيش وقت لهذا. على كل حال بالنسبه للموعد ان شاء الله احنا حاولنا نظبطه علشان ما نشقش على الناس، وان كانت المشقه قائمه. لكن على كل حال ان شاء الله الموعد سيكون الساعه 11 مساء تماما باذن الله تعالى، 11 تماما. بيني وبينكم كده هنعتبرها من 11 ل 11 وربع، انما هو الموعد خلاص 11 تماما مساء كل يوم او يوم الاثنين من كل اسبوع ان شاء الله باذن الله تعالى. برضو بالنسبة لما يتصل، كان في أسئلة فات عليها حوالي شهر، إنما إن شاء الله أنا أحاول برضو إن أنا يعني في الأسبوع القادم إن شاء الله أعطيها وقت من الأوقات. تبقى عندي كلمتان اثنتان فقط أيها الإخوة. إن شاء الله نكمل الموضوع النهاردة، إحنا ما خلصناهوش، إن شاء الله نكمل المرة الجاية. تبقى عندي كلمتان اثنتان فقط. الكلمة الأولى: إن الذين نزلت بهم المظالم وتتوجع لهم القلوب لما نزل بهم من المظالم. كنت أستطيع أن أتكلم عن الظلم وعن التوجع وعن، وإنما أريد اليوم أن أقول لهم إن شأن أهل الإيمان أنهم يستهينون بهذه المظالم وبالصعاب. الله تعالى حكى لنا عن سحرة فرعون أنهم لما سمعوا الوعيد من فرعون قالوا له يا حبيبي اللي انت عايز تعمله اعمله، اللي تقدر تعمله اعمله، اعلى ما في خيلك اركبه. قالوا اقضي ما انت قاض، انت بتلعب في حاجة مش تبعنا، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. احنا عندنا موضوع تاني، ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. انت بتتكلم في مسألة لعبة، انما احنا عندنا موضوع تاني. وروى الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم أيضا، وقروا سورة إبراهيم خلوها الواجب بتاع الأسبوع ده. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، هنبهدلكم. فماذا كان قول أهل الإيمان؟ كان قولهم كما روته سورة هود: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وكما حكتها سورة إبراهيم قال: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. كنت أحب أن أعلق تعليقا مستفيضا على ما يحدث في غزة المؤمنة الأبية، ولكن الوقت الحقيقة نفد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات. بس عايز أقول لهم كلمة واحدة، بس كلمة واحدة: إحنا عندنا رهان أمام رهان. ما ينزل بكم لم يكن من الممكن، مش وارد ألا ينزل. اطمئنوا، الله تعالى قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما كانش في احتمال ألا يخطئك، إن شاء الله في حادثة عربية. وأنا فاكر وزير دفاع إسرائيلي لما بيلوموه بيقولوا له أنت يعني في قتلى كتير، قال لهم قتلى كتير ده عدد اللي بيقتلوا في حوادث السيارات في إسرائيل أكثر من اللي بيقتلوا في الحروب. فإذا كان هذا شمم أهل الباطل أنه بيقولوا ما يهمناش عشان نوصل لمهمتنا، فليس لكم أنه تفضلوا شاعرين، بالعكس أنتم على الجادة وعلى الصواب. اصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا الخير. والله تبارك وتعالى جعل هذا الرهان بقى أن هذا يحيي الأمة. هم رهانهم انه بيضربونا علشان نحبط ونفقد الامل، ونحن نعلم ان هذه الضربات هي التي تعيد شباب تركوا الايمان الى الايمان مره اخرى. ايها الاخوه، لا يليق بي ان اخذ وقتا اطول من هذا. اسال الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد والتوفيق، ونجتمع على خير ان شاء الله في الاسبوع القادم. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب